إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 95 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب، وسأعلق على لفظة في هذا الباب قد يساء فهمها. قال الشيخ: باب في فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر. نحن نعرف أنه ليس للفقر فضيلة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد استعاذ بالله من الفقر في الحديث الذي قال فيه: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. هذا من دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم. كما أن الله امتن على نبيه عليه الصلاة والسلام فقال: ووجدك عائلا فأغنى. إذن هنا فضل الفقر يفهم منه هو فضل الزهد، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان زاهدا ولم يكن فقيرا، بل أغناه الله تعالى من فقر، ولكنه طرح الدنيا من قلبه فكانت تحت قدميه، فكان لا يبالي بها أهي كانت في زيادة أم في نقصان. المهم، هذا هو باب فضل الزهد في الدنيا، وهذا من أطول الأبواب في كتاب رياض الصالحين. أولا، نظرة الإسلام للدنيا نظرة حكمة ونظرة اعتدال وبصيرة. ليست الدنيا مذمومة لذاتها، لأنه يتوصل بها إلى نعيم الآخرة بطاعة الله تعالى وعمارة الأرض بالأعمال الصالحة، كما أن الدنيا ليست مذمومة لذاتها، لأنها متاع قليل ومتاع رخيص وفاني لا يبقى. ولكن لا يمنعنا الدين أن تكون الدنيا في أيدينا وليس في قلوبنا. إذا كانت الدنيا في اليد لا تضر، أما إذا تربعت على عروش القلوب فإنها تضر صاحبها. لهذا نرى من الصحابة هذه الصور الأربع: منهم من بدأ غنيا ومات غنيا، ومنهم من بدأ فقيرا ومات فقيرا، ومنهم من بدأ فقيرا ومات غنيا، ومنهم من بدأ غنيا ومات فقيرا. فليست العبرة عند الله بالفقر والغنى، إنما العبرة بامتثال أمر الله حال الفقر وحال الغنى. فالفقير في فقره متأدب بأدب الشريعة، لا يسأل الناس تلميحا ولا تصريحا بلسانه، ولا يشرف بقلبه على ما في أيدي الناس، وإنما إذا أراد أن يسأل سأل الله. فالفقير متعفف في فقره، والغني كريم سخي يعطي قبل أن يسأل. وهذه كانت البيئة: الأغنياء سمحاء كرماء يعطون قبل السؤال، والفقراء كانوا أعفة زهادا لا يسألون الناس شيئا. من الصحابة من بدأ غنيا ومات فقيرا لا شيء له، مثل أن أعطي أمثلة على هؤلاء: مصعب بن عمير رضي الله عنه حينما أسلم كان غنيا وأمه تغدق عليه بالعطايا، لما أشرق نور الإيمان في القلب أمه قاطعته وقطعت عنه المؤونة، بل حبسته وعذبته، ولكنه كان من أوائل المهاجرين إلى الحبشة. فلما رجع ورآه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه نمرة أو عباءة قصيرة واخشوشن جلده وشحب لونه، فلما رآه قال: لقد رأيت هذا الشاب وأبواه يغذيانه بأفضل الطعام والشراب في مكة، انظروا إلى أي شيء أفضى به حب الله ورسوله. من أراد أن ينور الله قلبه بالإيمان فلينظر إلى مصعب بن عمير، أصبح مظهره مظهر للإيمان، مجرد رؤيته يزداد بها الإيمان. هذا صنف من الصحابة. منهم من بدأ غنيا ومات غنيا، فعثمان بن عفان رضي الله عنه قبل الإسلام من الأغنياء، وعاش غنيا في الإسلام ومات غنيا رضي الله عنه. من الصحابة الكرام من بدأ فقيرا ومات غنيا، كأبي هريرة رضي الله عنه، كان من أهل الصفة ومتفرغا للعلم، وبعد ذلك أصبح واليا على مصر من الأمصار وأصبح له بيت. الصنف الرابع بقى من الصحابة من بدأ فقيرا ومات فقيرا، كعامة أهل الصفة رضي الله عن الصحابة أجمعين. إذن هؤلاء قطعوا الحجة على أي أحد يتعلل بالفقر، يقول أنا فقير، من هو أفقر منه استقام على دين الله، ولا يتعلل أحد بالغنى، فمن هو أغنى منه استقام على دين الله. فالغني لم تشغله دنياه، والفقير لم ينسيه فقره، لا فقرا منسيا ولا غنى مطغيا. نأتي إلى أول آية ذكرها الشيخ في هذا الباب، وهذا المثال الله تعالى ضربه لهذه الدنيا العجيبة. قال ربنا جل وعلا: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. هذا المثال ضرب لسرعة قضاء الدنيا، سرعة زوالها، وبرغم أنها سريعة الزوال اغتر كثير من الناس بها. تعرف أنه من حوالي فقط قرنين من الزمان تغير وجه الأرض. هذا الثوب الذي تلبسه الأرض الآن لم يكن منذ 200 عام. منذ 200 عام كانت الحياة رتيبة، يمكن من لدن آدم إلى 200 عام من قبل، الناس يركبون على الدواب وعلى الجمال ويحاربون بالسيوف، وكانت هذه طبيعة الحياة. لكن الطائرات، السيارات، هذه الطفرة الهائلة حدثت فقط في 150 عاما أو 200 عام. بمعنى ماذا؟ أن هذه الطفرة التي حدثت فكست الأرض بهذا الثوب العجيب إنما حدث في برهة لا تعد بالنسبة لعمر الدنيا وزمن الدنيا شيئا. والناس يظنون أنهم يفعلون كل شيء وأن الدنيا أصبحت في قبضتهم وفي أيديهم. هذا الغرور غرور العلم، ودي من مصيبة العلم الذي لا يصحبه رحمة. نرى في القرآن في مواضع العلم مقرون بالرحمة: آتيناه من لدنا علما، فوجد عبدا آتيناه من لدنا، آتيناه منا رحمة وعلمناه من لدنا علما، فجمع بين الرحمة وبين العلم. وفي موضع آخر: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. كل علم منزوع الرحمة عذاب وهلاك ودمار للبشرية كلها، وضرره أكبر من نفعه وشره أكثر من خيره. لذلك العلم إذا قرن بالرحمة كان نافعا. الآن بعض الناس يظنون أن الدنيا في قبضتهم أو في أيديهم. هذا الغرور قد يستمر فترة من الأوقات، وبالذات في قرب الساعة حينما يظهر الدجال، فالله تبارك وتعالى يأتي بالساعة بغتة، والساعة موعدها في علم الغيب لا يعلمها أحد حتى ولا جبريل. جبريل عليه السلام لما سئل عنها قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وقال ربنا سبحانه: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. مشهد الزرع الذي يبدأ صغيرا، نبتة صغيرة، ثم يشتد عوده فيكبر ويستغلظ ويقوى ويتفرع ويتمدد ويثمر ويورق، ثم بعد فترة إذا به يذبل ويموت ويصفر وينحني ويصبح هشيما، أي مكسورا متهشما، تذروه الرياح كأنه هباء في هواه. هذا المشهد ألا يرى؟ بل يرى، يراه المخاطبون بهذا القرآن أول مرة، ويراه الناس في مشارق الأرض ومغاربها في كل زمان ومكان. هذا مثل حي لسرعة انقضاء الدنيا. حتى إحنا على مستوانا الفردي، الإنسان إذا نظر إلى ما مضى من عمره كأنه حلم نائم. إنسان كان نائما فاستيقظ، كل ما مضى من عمره يتذكره الآن في شريط حياته كأنه كان حلم. لكن متى تأتي اليقظة؟ الموت سيوقظ الجميع. الناس إذا كانوا نيام إذا ماتوا انتبهوا، وجاءت سكرة الموت بالحق. عند الموت يتنبه الإنسان ويعلم ما هي الحياة الحقيقية التي كان ينبغي أن يستعد إليها قبل أن يرحل إليها. لذلك بدعوة الإيمان الإنسان يستيقظ قبل الموت. الناس كلها ستستيقظ بأمرين، إما بالإيمان فالإيمان يوقظ القلوب الميتة، وإما بالموت. من لم يستيقظ بالإيمان والدين سيوقظه الموت ويعلم أن الله حق، وأن النار حق، وأن الجنة حق، وأن الأنبياء حق، وأن القيامة حق، وأن الدين كله جد وليس بالهزل. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. لكن قبل أن يأتي الموت، الأنبياء والرسل والدعاة إلى الله وظيفتهم إيقاظ القلوب النائمة. وذلك لما قيل لبعض علماء السلف الصالح، وسبحان الله، سئل في زمان هذا السؤال، قالوا له: ما بال كلام علمائنا الذين مضوا أنفع من كلامنا اليوم؟ فقال لهم: لأن العلماء في الماضي، في الزمن الماضي قبله، كانوا أيقاظا والقوم نوما، فكان المستيقظ يوقظ النائم. أما في زماننا، بكلم عن زمانه هو، فالعلماء نيام والخلق موتى. يعني واحد نايم والثاني ميت، مش معقول نايم هيصح ميت، لأن النايم نايم. هذا بيقوله في زمنه. كيف بالزمان الأزمنة المتأخرة؟ من علامة إقبال هذا الدين أن تقبل الأمة على ربها. ورد في الأثر مرفوعا وموقوفا على عمر بن الخطاب، كلمة موقوف في مصطلح الحديث معناها هذا القول ينسب للصحابي ولا ينسب للنبي عليه الصلاة والسلام. إذا قلنا مرفوع معناها أن الصحابي قاله من تلقاء نفسه دون أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه في حكم المرفوع، يعني هذا ليس من قول الصحابي ولكن من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو هذا الأثر؟ قال: إن لهذا الدين إقبالا وإدبارا، إن لهذا الدين إقبالا وإدبارا، ومن علامة إقبال هذا الدين أن تتفقه القبيلة بأسرها، ومن علامة إدبار هذا الدين أن يتفقه الرجل والرجلان. تريد تعمل اختبار لقوة الدين في أمة أو في بيئة أو في مجتمع أو في قبيلة أو عشيرة أو أي مكان أنت تريد، تريد هذا الاختبار، انظر إلى محبوب الناس. إذا كان محبوبهم بطونهم وفروجهم، ترى أن الإنسان يعمر بيت محبوبه. شوف أماكن الطعام وأماكن الكساء والثياب وأماكن المتع والشهوات، إذا كانت هذه هي العامرة فالإنسان عمر بيت محبوبه. أما إذا رأيت بيوت الله هي العامرة، في حلق العلم، في قراءة القرآن، في الصحبة الصالحة الطيبة التي تنزل عليها الملائكة وتغشانا فيها الرحمة وتنزل فيها السكينة، فاعلم أن هذا من علامة قوة الدين في هذه الأمة أو في ذلك الزمان. لذلك هذا هو المعيار الذي يقاس به. أما الحياة الدنيا فهذا مثال، في أكثر من موضع من القرآن ضرب بمثل الزرع الذي يقوى ويشتد يعجب الناس ثم في النهاية يكون حطاما. أيضا شبهت الحياة باللعب واللهو في القرآن. إيه الفرق بين اللعب واللهو؟ اللعب إتعاب النفس في شيء دون أن يعود عليها بكبير فائدة، كالأطفال يتعبون أنفسهم جدا في اللعب ولا يعود عليهم بشيء. ولكن اللهو أن ينشغل الإنسان بشيء لا فائدة فيه، هذا الفرق بين الاثنين. سميت الحياة الدنيا لعب لأن الناس يتعبون أنفسهم فيها كإتعاب الصبي نفسه في الملاعب لغير فائدة. واللهو ما يشغل الإنسان نفسه به عما يهمه وعما ينفعه في دينه ودنياه. لكن اللعب للطفل ضرورة، لأن اللعب في زمن الطفولة تحريك للأعضاء، وهذه فرصة الطفل قبل أن يأتي عليه زمن التكليف حتى يأخذ فرصته من اللهو المباح. قال ربنا سبحانه: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نقف عند كلمة في هذه الآية: أعجب الكفار نباته. الكفار اللي هم الزراع، كفر بمعنى ستر أو غطى، والزارع يستر البذرة في الأرض حتى تنبت. فالكفار معناها الزراع أو المزارعين. إذا رأوا هذا النبات بدأ يهتز خضرا وبدأ يثمر ينبسطوا يفرحوا. لماذا يفرحون؟ سيأتي وقت الحصاد فنستفيد بهذه الزروع والثمار. كذلك الدنيا إذا أينعت أعجبت الناس، لكن الكافر تأتي أيضا بمعنيين، المزارع والكافر نفسه، لأن الكافر يعتمد في تقييمه للأمور على الظاهر، على الحواس، على ما تدركه بحواسه وجوارحه، هذا هو الذي يتأثر به. لذلك لا يتأثر بدين ولا بغيب ولا بجنة ولا بنار ولا بثواب ولا بعقاب، لا عنده رغبة يحصل ثواب ولا خايف من أي عقاب، لذلك يقع في المعاصي ولا يقوم بطاعة. ليه؟ لأن الآخرة ساقطة من الحساب. فالكفار دائما يتأثرون بالزينة، بالمتاع، بالدنيا الظاهرة، لأنهم لا يتأثرون إلا بما تقع عليه الحواس والجوارح. أما أهل الإيمان انظر إلى نظرتهم إلى نفس هذه الدنيا، إذا نظروا إلى الدنيا يجي عندهم شيئين. الشيء الأول زيادة الإيمان بعظمة الخالق الذي أبدع هذه الحياة. إذا رأوا شجرة أو زهرة مثمرة أو قمرا بدرا منيرا أو جبلا شامخا أو نهرا مضطردا أو بحرا واسعا قالوا إيه؟ سبحان الله، سبحان من خلق هذا. فالكافر يزداد تعلقا بالدنيا ويريد البقاء فيها، أما المؤمن فيصل بما يراه بعينه من زينة الدنيا ومتاعها إلى حب الله والإيمان به، فيرى قدرة المبدع الخالق فيما خلق دي وحدة. الأمر الثاني يشتاق إلى الجنة. قال إذا كان هذا الجمال والإبداع والعظمة في الدنيا وهي ستدمر وتفنى وتزول ولا بقاء لها، ستفنى إما بموتنا وإما بخروجها من أيدينا وإما بالطامة الكبرى وهي الساعة التي لا تبقي ولا تذر، إذن يرحل من هذا إلى أين؟ يرحل إلى الجنة ونعيمها وعظمتها وما أعده الله فيها. هذا هو الفارق بين نظر المؤمن وبين نظر غير المؤمن إلى الحياة الدنيا. وسميت الدنيا من دناءتها ودنوها. تنظر عندنا موقفين لترى كيف أن المؤمن لا يتأثر بظاهر الزينة وغير المؤمن يتأثر بظاهر هذه الزينة. حينما دخلت بلقيس على سليمان عليه السلام وحينما دخل ربعي بن عامر على رستم قائد الفرس، هذين موقفين متقابلين. حينما دخلت بلقيس، سليمان عليه السلام بنى قصرا من قوارير زجاج أملس على الماء، حتى حينما جاءت وهو جالس على كرسيه ظنت أن هذه لجة فكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرض من قوارير. تأثرت بهذه الزينة وجاء في قلبها عظمة هذا القصر. كيف قصر من زجاج؟ أين الجدران؟ أين الأعمدة؟ أين الأساس؟ أمر عجيب، وكانت هذه من العجائب. فتأثرت بها لأنها وقتها كانت كافرة، فلما أسلمت لله تبارك وتعالى وشرح الله صدرها للإسلام أقرت بظلمها لنفسها في عبادة غير الله. لكن انظر إلى ربعي بن عامر حينما دخل على رستم قائد الفرس، زينوا النمارق والوسائد ووضعوا كل زينة والتاج من الذهب، يريدون أن يرهبوه ويدخلوا في قلبه الخوف والرهبة والخشية من عظمة هذه الزينة والمتاع. كان راكب بغلة قصيرة وعنده رمح قصيرة، على الباب يعلمه البواب الإتيكيت أو طريقة تحية الملوك أن ينحي هذه البغلة ويعلمه كيف يسلم على الملك. فقال أنتم دعوتموني إما أن أدخل هكذا وإلا رجعت. فلما أخبروا رستم قال أدخلوا، فأخذ برمحه يخرق عامة هذه الوسائد والنمارق، ماشي دب في الأرض حتى خرق عامتها، ثم ربط دابته بكرسي رستم وجلس إلى جواره حتى نخر القوم نخره، ما هذا الأعرابي الذي لا يعرف كيف يدخل على الملوك؟ فقال لهم رستم وكانوا حمقى، قال إن العرب يعظمون الأحساب والأنساب ولا يبالون بالدنيا، الدنيا لا قيمة لها عندهم ولكن يعظمون ما هو أعلى وأعظم. ثم سأله ما الذي جاء بك؟ يمكن ربعي بن عامر لا نعرف له موقف في التاريخ إلا هذا الموقف، لا سمعنا عنه رواية في حديث أو موقف آخر، لكن مما يدل على إن عامة الصحابة كانوا حكماء وكانوا فقهاء وكانوا ذوي بصيرة، كيف لا وقد نعموا بصحبة خير الخلق صلى الله عليه وسلم. أوجز الرسالة في كليمات، ما أقول كلمات، ما الذي جاء بكم؟ قال له إن الله ابتعثنا. لماذا لم يقل إن عمر ابتعثنا؟ لأن كل صحابي كان يفهم أن هذه أمة مبعوثة من الله وأخرجت من الله للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فكان كل صحابي يفهم أن هذه أمة مبعوثة وخير أمة لأنها أمة داعية إلى الله تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. إن الله ابتعثنا ليخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، رضي الله عن ربيع بن عامر وعن جميع الصحابة. وقال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. القنطار هو المال الكثير بعضه فوق بعض، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. الخيل المسومة أي المعلمة التي عليها علامة، وقيل المسومة أي المرعية التي يرعاها أصحابها فيهتموا بها. هذا كله هو قفص الشهوات، يعني عامة ما يشغل الناس أو يحبه الناس من زينة الدنيا هي دي. المال، الأنعام طبعا هذه تطلق على الإبل والبقر والغنم، وسميت ذلك من النعمة لأن جمع نعم وسميت لعظم الانتفاع بها. هذه كلها من شهوات الناس ومما يحبه الناس ومما زين من الحياة الدنيا. قفص الشهوات هذا الذي دخل فيه يرى أن حياته كلها وشهوته كلها داخل هذا القفص، رغم أنه في قفص الشهوات مثل الطائر داخل القفص يعطى الطعام والماء من باب صغير، لكن لو خرج من هذا القفص أصبحت كل الأنهار هي شرابه وكل الثمار والحبوب في الأرض هي طعامه، بس إذا خرج من هذا القفص. كذلك الإنسان طالما محبوسا في قفص شهواته لا يشعر أن هناك ما هو أعلى من هذه الشهوات المزينة التي ينشغل بها الناس عن طاعة الله تعالى، ولكن والله عنده حسن المآب. إيه السبب؟ لأن ذلك متاع الحياة الدنيا، هذا متاع قليل ورخيص وفاني، طالما أنه يفنى ولا يبقى إذن لا قيمة له مهما امتد العمر. وسبحان الله، الإنسان لو امتد عمره ينتهي إلى أرذل العمر، الجوارح موجودة ولا عارف ينتفع بشيء، جمع المال طيلة العمر ولما كبر السن جاء السكر وجاء الضغط وبيض الشعر وانحنى الظهر وجاء الماء على العين وأصبح يسمع بصعوبة ويتكلم بصعوبة، وربما في أرذل العمر ودي أشد المراحل يصبح طفلا في مشاعره وفي حواسه وفي فهمه، حتى أنه لا يملك البول وقضاء الحاجة مثل الأطفال ربما تبول على نفسه دون أن يدري. دخل الإنسان في مرحلة الحي الميت، حيا ميتا. لذلك كان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من أرذل العمر، فكان يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر. أرذل العمر ترى الإنسان حيا وهو حي كالميت. نعوذ بالله من هذه المرحلة، ونسأل الله أن يمتعنا بأبصارنا وقوتنا وألسنتنا وعافيتنا أبدا ما أحيانا. آخر آية الشيخ ذكرها هنا أو في آيتين أيضا في مقدمة هذا الباب، قال ربنا سبحانه: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هنا في تقديم وتأخير، ولا يغرنكم الغرور بالله. من هو الغرور؟ الشيطان. الشيطان هو الغرور، فهنا في تقديم وتأخير. لا يخدعنا عن طاعة الله وتوحيده والإيمان به وامتثال أمره واجتناب نهيه تزيين الشيطان بهذه الحياة الدنيا. سمي الشيطان الغرور لأنه يمن العصاة بالتوبة مع البقاء على المعصية، وهذا هو المغرور المخدوع، يبقى قائم على معصية ويتمنى المغفرة. أنت تريد المغفرة، أحدث لها توبة. وقلنا دائما أن في 6 أو 7 أشياء تنقل الصغيرة إلى كبيرة، يعني نحرص أيضا التمادي في الصغائر يجر الإنسان إلى الكبائر، وهناك ستة أمور تنقل الصغيرة إلى كبيرة. الأمر الأول هو الإصرار، الإصرار على الذنب ينقل الصغيرة إلى كبيرة. ترى في الآية في سورة آل عمران: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فلا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، هذه هو الإصرار. والأمر الثاني وهو الاستظهار، الاستظهار أي يظهر هذه المعصية ويجاهر بها ويصبح داعيا إليها. في الحديث: كل الناس معافى إلا المجاهرون، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل الذنب أو المعصية في السر يصبح يستره ربه، فيقول: يا فلان فعلت البارحة كذا وكذا، يبيت يستره ربه ويصبح يفضح ستر الله عليه. هذا نقل الصغيرة إلى كبيرة لأنه أشاع الفاحشة في المؤمنين. يبقى الإصرار والاستظهار. والأمر الثالث وهو الاستصغار، أي أن يستصغر هذه المعصية، يقول يا أخي ذنب بسيط. حتى بعض الناس يسأل: يا ترى ده سنة ولا فرض؟ صدقونا الصحابة ما كانوا يسألوا هذا السؤال أبدا، كانوا بيسألوا ده من الدين ولا ليس من الدين. إذا كان من الدين نعمله، وإذا كان ليس من الدين لا نعمل، لا نقوم عليه. لكن اللي بيسأل هذا السؤال وراءه دافع خبيث، هو بيسأل ده سنة ولا فرض بمعنى ماذا؟ بمعنى إذا كان سنة ملهاش لازمة لا نريدها، لكن إذا كان فرض نقوم عليه. بينما المسلم مطالب بالسنن والنوافل والآداب كما هو مطالب أيضا بالفرائض، ولكن مطالب بالسنن والآداب قدر الاستطاعة، وهو يثاب عليها لأنها باب المحبة والقرب إلى الله. في الحديث القدسي: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فهي سبيل المحبة. الإصرار والاستظهار والاستصغار والاغترار، أن يغتر بحلم الله تبارك وتعالى عليه، يقول هذا ذنب صغير والله غفور رحيم، أفعل ما أريد، فإذا ذهبت إلى الحج وقفت على عرفة غفر الله تبارك وتعالى لي فرجعت من ذنوبي كيوم ولدتني أمي. وهذا من الاغترار. الخامس السرور، أن يسر بالذنب ويفرح به، والسرور بالذنب أعظم من الذنب. من عصى الله وهو يضحك دخل النار وهو يبكي، لأن النادم على ذنبه متأسف معتذر يرجع إلى الله من قريب، أما أن يسر بذنبه فلا. والسادس أن يكون هذا الذنب من عالم، لأن العالم كالسفينة إذا غرقت غرق من فيها. هذه ستة أمور تنقل الصغيرة إلى كبيرة. وقال ربنا جل وعلا: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين. فترة البرزخ في القبر هذه سميت زيارة، لأن الزائر ليس مقيم، الزائر يمكث فترة قصيرة ثم يرحل لأنه زائر بعكس المقيم. فالموتى في قبورهم الآن هم كالزوار في فترة البرزخ، يتهيئون وينتظرون للصيحة، وبعد الصيحة تأتي مراحل القيامة ثم المستقر إما في الجنة وإما في النار. وقال ربنا سبحانه: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. انظر إلى اسم الإشارة في بداية الآية، لما قالش وما الحياة الدنيا إلا له ولعب، ولكن جاء باسم الإشارة قال وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب. اسم الإشارة هنا جاء للإزدراء والتصغير وتحقير الدنيا، هذه التي في عيون بعض الناس لها قيمة متبهرجة متزينة، هذه لا قيمة لها وإنما هي تراب. الحيوان صيغة مفاعلة من الحياة، معنى الحيوان أي الحياة الحقيقية، ليس الحياة الحقيقية هنا، نحن هنا نتهيأ لما أعده الله تعالى للمؤمنين في الجنة، هذه فترة اختبار كما يقال، هي ممر وليست مستقر. ما بيجي إنسان عاقل يجي على جسر من الجسور يبني بيت أو يبني فيلا، الناس تقول هذا معبر أنت تعبر إلى ما تريد، من بر الأمان، ثم هناك فابن البيت كما شئت، أما الجسور فلا أحد يعمرها ولا يبني فوقها، وإنما تنقلنا من دار إلى دار، من مكان إلى مكان. كذلك والله الموت إنما هو جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب. نسأل الله أن يرزقنا حسن الخواتيم. أما الأحاديث، نبدأ بالحديث الأول إن شاء الله، عن حديث عن عمرو بن عوف الأنصاري. هذا الصحابي من أهل بدر، ولم يروى له في الكتب الستة، الصراع الستة، إلا حديث واحد هو اللي هنقوله له، رضي الله عنه وأرضاه. لكن شرف الصحبة جعل لهم شرف التبليغ، أن يبلغوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعوه. هذا الصحابي له حديث واحد وهو هذا، عن عمرو بن عوف الأنصاري، ونقول البدري رضي الله عنه، أنا شاهد أهل بدر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين ليأتي بجزيتها، فقدم بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة، فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا نسأل سؤال، وعدل علق عليه الحافظ في فتح الباري رحمه الله، وافوا صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صلوا مع الفجر، هل معنى هذا أنهم كانوا يصلوا قبل كده الفجر معه، أو كانوا لا يصلوا الفجر بالمرة؟ الجواب لا، بل كانوا يصلون الفجر في مسجد حيهم، ولا يعني بالضرورة أن كل من في المدينة كانوا يأتوا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لكل قبيلة أو عشيرة مسجد القوم أو مسجد الحي، فكانوا يصلون فيه الصلوات الخمس. لكن لما علموا بقدوم المال جاءوا جميعا من كل مكان، فالرسول صلى الله عليه وسلم علم أنهم ما جاءوا إلا لأمر، سمعوا بالليل أن في أموال جاءت فجاءوا إلى المسجد. انظر إلى أدب النبوة وإلى تأديب النبوة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مربي، لما نظر إليهم علم هم جملة. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف، فتعرضوا له وفوله، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، لم يسألهم عما جاءوا إليه، ولكن لمح، قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ علمتم أن مال جاء من البحرين في الليل، والمال محبوب إلى النفوس، وهذا أمر ليس عيب، أن يحب الإنسان المال ليس عيب، العيب أن يصبح عبدا للمال، لأن المال له وظيفتان في حياة الإنسان، إما سيد وإما عبد. إذا كان المال هو السيد فصاحبه عبده، فالمال هو الذي يأمره وينهاه. المال يقول له أطع أمك وأبوك، يأطعهم. المال يقول له كل من حرام، كل أموال الناس ولو بالرشوة ولو بالسرقة والاختلاس، يأكل، لأن المال أصبح سيد آمر، وعبد المال أصبح معبود، أصبح عبدا له، رقيقا يأخذ الأمر منه. هذه الصورة الأولى لوجود المال في حياة الإنسان. الصورة الثانية أن يصبح المال عبدا، وصاحب المال هو السيد الآمر. مين اللي بيأمر الثاني؟ صاحب المال هو الذي يأمر المال، رغم أن المال محبوب إلى النفس، ولكن ينفقه ونفسه طيبة، ينفقه في سبيل الله، في إغاثة ملهوف، وأولا يؤدي الزكاة المفروضة، ثم نوافل الصدقات، ويبدأ بالأقارب، فالأقربون أولى بالمعروف. هذه وظيفة المال في حياة الإنسان. فكل إنسان يستطيع أن يعرف نفسه، هل هو عبد لماله، أو أن ماله عبد له وهو الآمر السيد على هذا المال. أعماله ومواقفه هي التي تؤكد وتظهر وتعطي العلامة والدلالة على وضع المال في حياة المسلم. فقالوا: أجل يا رسول الله، سمعنا أن في مال جاء في الليل من البحرين. فقال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم. ما كان يخاف علينا من الفقر، كان يخاف علينا من الغنى. فالغنى لما يجي ممكن يدمر الأسرة، الولد يقتل أباه ويقتل أخاه، ونرى كثير من القضايا في المحاكم بين الأرحام بسبب الميراث وأكل الأموال بالباطل. يعني ممكن المال يأتي فيدمر الأسرة، ممكن الزوج يقاطع الزوجة والزوجة تعصيه بسبب المال. لكن الفقر، مش أقول بقى بمعنى الفقر، الفقر بمعنى قلة المال، قلة المال أو وجود المال بقدر الحاجة، هذه إن شاء الله تجمع القلوب ولا تمزقها. لذلك لما جاءت خزائن كسرى إلى المدينة ووضعوها في المسجد ورآها عمر رضي الله عنه فلم يفرح، قال والله لو كان هذا خيرا لما منعه الله عن صاحبي وجاء إلي أنا. على هذا يقتل الأخ أخاه والأب والابن أباه على هذا المال. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال والله ما الفقر أخشى عليكم. والدليل أن كثير من الصحابة كان يربطون الأحجار على بطونهم من الجوع ولم يكتئبوا ولم يحصل لهم ملل ولم ينتحروا، الحياة كانت مستمرة برغم الموارد قليلة، كانوا قانعين شاكرين. وحينما فتحت عليهم زهرة الدنيا لا تكبروا ولا طغوا ولكن استعملوها في مرضاة الله، فكانوا شاكرين لله حال الفقر وحال الغنى. طب ما الذي يخشى علينا؟ قال ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. أولا إيه معنى التنافس؟ التنافس هو المنافسة أو المسابقة إلى شيء كراهة أخذ الغير له، يعني كلنا نتنافس في أمر ما محدود، كلنا يريد أن يسبق لأخذ هذا الشيء المحدود قبل أن يسبق إليه أحد آخر، ده معنى التنافس. لما يأتي التنافس على الدنيا بهذه الصورة يكثر في الأمة سفك الدماء وقطيعة الأرحام. قال عليه الصلاة والسلام إياكم والشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. الإنسان يستحل الرشوة ويستحل السرقة ويستحل أموال الآخرين ويكثر في الأمة الجرائم بسبب ماذا؟ بسبب البخل والشح الشديد. لكن إذا بدأت النفوس أن تجود بالخير فالله تعالى يحفظها من مغبة هذا الداء الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. عامة الصحابة لما كانوا يسمعون كانوا يلتفون حول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيسمعون منه وينصتون انصات الراغب في العمل. فرق بين أن أسمع كلام في الدين بعين النقد، أنا جاي أسمع عشان أشوفه بيقول إيه وبعدين عشان أنقده وأشوف إيه الصواب وإيه الخطأ، أو أنا بختبر يا ترى هذا الرجل ماذا يقول فأنا أجلس بين يدي العالم أختبره. هذا واحد من الناس. واحد ثاني جالس قال والله المعلومات دي كلها أنا عارفها ماني محتاج إليها. واحد ثالث جالس قال والله أنا أحوج ما أكون إلى كل كلمة، فجلس بنية العمل والدعوة، جلس بنية أن ما يسمعه يعمل به حتى لا يكون حج عليه ثم يبلغه إلى غيره. هذا هو الذي انتفع بالعلم والذي دعا له المصطفى عليه الصلاة والسلام حينما قال نضر الله وجه امرئ سمع منا مقالة فوعاها ثم بلغها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع، وفي رواية رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، والمنبر معروف، وجلسنا حوله فقال إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. متفق عليه. عامة الذي يشغل الناس المعاش، وفي أمرين الله تبارك وتعالى ضمنهما لابن آدم حتى لو خالفه في أمره، لو عصينا الله في أمره لما خالفنا في رزقه. في أمره جاء بهما حديث وإن كان في بعض الضعف إن روح القدس نفث في روعه أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. تستوفي إيه؟ رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، وإن استبطأ على أحدكم رزقه فلا يطلبنه بمعصية الله فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. يحدث حادث يموت الجميع إلا واحد، يقول لك هذا فلت من الموت بأعجوبة. والله ليست الأعجوبة ولكنه أجله الذي لم ينتهي. وأذكر من سنوات كان طائرة في السودان وقعت، مات من فيها إلا طفل رضيع، هذا الطفل الوحيد الذي وجدوه بعد سقوط الطائرة ولم يمت، وكانت هذه من المعجزات. حتى سمعنا وقتها الشيخ زايد رحمه الله رحمة واسعة تكفل بهذا الطفل الرضيع من ذلك الحادث المأساوي، يعني ماتت أمه ومات من في الطائرة إلا طفل. أحيانا يحدث حادث حافلة فيها 50 راكب يموت 49 وينجو واحد، يقول لك فلت بعجوبة. هو ما فلت بعجوبة، له أجل. فإذا كان له أجل توجد له حياة مهما كان. لذلك من حكمة الله، إيه اللي ينتهي الأول، الرزق ولا الأجل؟ الرزق ينتهي أولا، فإذا انتهى الرزق لابد أن ينتهي معه الأجل. ما عاد لهذا الإنسان شمة هواء ولا شربة ماء ولا حبة قمح، قد استوفى ما له في الدنيا من رزق الله، لابد أن يرحل. إذن الذي ينتهي أولا هو الأرزاق، ما عاد له رزق إذن لا بقاء له فلا حياة له، فينتهي الأجل بعد انتهاء الرزق. والأجل والرزق كلاهما مقسوم محسوم قبل أن نولد. والإنسان نطفة ينفق فيه الروح، الملك يؤمر بكتب 4 كلمات: رزقه وأجله وشقي أم سعيد. إذن علام الخوف، هذا الخوف من الشيطان. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. رواه مسلم. لما قال حلوة خضرة، انظر إلى الحديث، جمع بين الشيئين، جمع بين المذاق وبين النظر. الإنسان يستمتع برؤية الشيء الجميل، ويستمتع في الوقت نفسه بمذاقه، مثل الفاكهة جعلها الله تعالى حلوة المنظر طيبة المذاق. هب أن الفاكهة منظرها بشع، ما كان الإنسان استمتع بشكلها، بل جعل الله المتعة في الطعام نفسه والله قبل أن نأكله، لأن العين لها حظ من الشهوة. تخيل لو كان هذا الطعام ليس فيه هذه النضرة، ومن رحمة الله أن لون لنا ألوان الطعام. تخيل كل ما على الأرض من الخضار، مثلا بطاطس أو بطاطا، ما في بامية ولا فاصوليا ولا بازيليا ولا كل سائر هذه الأنواع، طب الله نوعها لنا، هذا من باب التكريم. هب أن كل الفواكه اللي موجودة في الأرض برتقال، لا في فراولة ولا تفاح ولا موز ولا آخره، الله نوع لنا هذه الطيبات رحمة بنا أم لا. لكن انظر إلى بقية الكائنات، طعامها محدود جدا. أعزكم الله، الأغنام لو جيت حطيت قصادها جاتوه أو كوباية قهوة، كاسة قهوة، هل تشرب القهوة أو تأكل الجاتوه؟ وهذا ليس طعامي، ما تعرف غير التبن أو العلف، ولها طعام مخصوص. لو جئت بطبق من البيض المقلي وضعته أمام أحد هذه الأغنام، هل يأكله؟ هل هذا ليس طعامي؟ لكن ابن آدم لون الله له ألوان الطعام رحمة به. كم الله سبحانه وتعالى كرم هذا الإنسان وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا. لكن حذرنا على السلام: اتقوا الدنيا واتقوا النساء. لماذا جاء التحذير من النساء؟ خشية الافتتان بهن، فترك أمر الله تعالى من أجل إرضائهن. لأن المرأة التقية المؤمنة الصالحة في أعلى الدرجات كالمؤمن، الله لا يفرق بين ذكر وأنثى في الثواب والعقاب، كما لا يفرق بينهما في التكاليف الشرعية. الصلاة كل مأمور بالصلاة، ذكر الله، غض البصر، الصدق، الأمانة، ترك الخيانة والكذب والنفاق، هذه تكاليف شرعية يخاطب بها الجميع. إذن المساواة في التكاليف والثواب والعقاب. أما المساواة أن نجعل الرجل مخنفا كالأنثى، يبقى عندنا أنثى مش راجل، وأن نجعل المرأة مسترجلة كالرجل، هذا يصادم الفطرة وصاحبه ملعون، لأن الله يلعن الرجلة من النساء أي المسترجلة، وكذلك المخنثين أو الديوث. وهذا هو المخنث الذي يتشبه بالنساء تكسرا وتميعا، لأن كلاهما صادم الفطرة. الله أراد أن يكون الرجل رجلا له مهام مكلف بها، وله القوامة، قوامة التربية وقوامة الإنفاق والرعاية والرحمة، وليس قوامة التسلط والجبر والسلطان والقهروت والظلم. وأيضا جعل المرأة هي سكن، وجعل بينهما سكنا ومودة ورحمة، وتلك من آيات الله تبارك وتعالى. في حفر الخندق الرسول صلى الله عليه وسلم كان يردد هذا البيت من الشعر: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. حديث متفق عليه من حديث رواية أنس رضي الله عنه. لماذا قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة؟ لأن شايف الصحابة تعبوا في حفر الخندق، فكأنه يهون عليهم مصائب الدنيا، مهما لقينا هنا من تعب ومشقة هي إلى زوال، ثم نفضي إلى رحمة من الله تبارك وتعالى. في آخر حديث معنا لعلنا نسمعه كثيرا، ولكن تذكير به فيه خير. أيضا يرويه أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله، متفق عليه. ليش العمل؟ الإنسان مرهون بعمله، كل نفس بما كسبت رهينة. طب والأموال والأهل؟ هؤلاء لا يدخلون معنا القبور، ولكن إلى القبر لا يلحق بالإنسان إلا الأعمال هي التي تؤنسه. بعض الصالحين عند الاحتضار كان يبكي، قالوا: ما يبكيك؟ قال: لا أبكي على دنياكم، وإنما أبكي لأن المصلين سيصلون ولن أكون فيهم، والمتهجدون سيتهجدون ولن أكون فيهم، والصائمون سيصومون ولن أكون فيهم. هذا هو الذي يبكي، وتلك هي رغبته في هذه الحياة، ما أراد البقاء فيها إلا ليزداد طاعة فيزداد بها قربا ومحبة وثوابا. نسأل الله أن يجعل دنيانا معبرا ومزرعة لأخرانا، حتى نجني هناك حصاد الأعمال الصالحة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم. هذا والله تعالى أعلم.